الحديث 29. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة بضم اللام، والجملة في موضع جر، في موضع جر صفة لقوله بعمل، بعمل يدخلني الجنة، ويجوز جزم اللام إن صح رواية على أنه جواب لشرط مقدر، أي أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة أو جوابا للأمر ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، إنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. والذروة بكسر الذال وبضمها أيضا أعلى الشيء. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبره بملاك ذلك كله؟ بملاك بكسر الميم أي بمقصوده. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يكب بفتح الياء وضم الكاف، يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، هذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة. وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالمراد أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عبده، فالجنة أسبابها كل من فضل الله ورحمته. الباء التي في الآية سوى الباء التي في الحديث، فأما الباء التي في الآية فهي باء السببية، أما الباء المنفية في الحديث فهي باء الثمنية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن العمل مهما بلغ لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة، فنفى ذلك صلى الله عليه وسلم. فالباء التي في هذا الحديث هي باء الثمنية، وأما الباء التي في الآية بما كنتم تعملون فهي باء السببية، فالأعمال سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة فبرحمة الله تبارك وتعالى ليس لها ثمن، ولا شيء يكون ثمنا له. فرق بين الأمرين ولا تعارض، أن الباء ها هنا سوى الباء ها هنا. الباء في الآية هي باء السببية، والباء في الحديث هي باء الثمنية. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول إذا صليت؟ قال أقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، فقال ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن، يعني وهل نسأل في المنتهى إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار؟ قال فحولها ندندن. وقوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم يتيسر له ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اهدني ويسر الهدى لي، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في غير موضع. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير، لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. وقوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، هذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة، وخرجه الإمام أحمد بزيادة، وهي الصيام جنة وحصن حصين من النار، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فالجنة هي ما يستجن به العبد، كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضر، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة، يعني صدقة السر، إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب. أخرجه الترمذي وضعف الألباني الحديث، لكنه قوى هذا القدر منه بشواهده الكثيرة كما في الإرواء والسلسلة الصحيحة، فصحح هذا القدر من الحديث لكثرة شواهده، إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب. وعن علي بن الحسين أنه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول إن الصدقة في ظلام الليل تطفئ غضب الرب عز وجل. وقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فدل على أن الصدقة يكفر بها من السيئات إما مطلقا أو صدقة السر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الترمذي وهو حديث حسن: عليكم بقيام الليل فإنه ثواب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: بما كانوا يعملون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل، ليبين بتلكما الآيتين فضل صلاة الليل. فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين، ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم، ومن جاهد نفسه على ترك النوم لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لمن انتظر العشاء: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل، فذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني من الليل، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فأما رأس الأمر فيعني بالأمر الدين الذي بعثه الله به وهو الإسلام، وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهو الصلاة، وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد. وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه فقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة، نعوذ بالله من ذلك. ظاهر حديث معاذ رضي الله عنه يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وأعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بلا علم هو قرين الشرك، ويدخل في الحصائد أيضا شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل في ذلك السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة، ويدخل سائر المعاصي التي تأتي باللسان وتأتي من آفاته، وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليه. سائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليه، كمجاهد الكيبورد، فإن الواحد منهم يقوم متوفزا على أزراره كافر مشرك، لابد أن يقولها بلسانه. هذه المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والحديث في الصحيحين. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، يجذبه في القلب المكاني جبذ وجدب، فقال عمر: مه غفر الله لك. يقول لأبي بكر رضي الله عنهما لما رآه يجبذ لسانه، فقال: مه غفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فما نقول نحن؟ أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. السائر بالسين المهملة. يقول الحريري في ذرة الغواص: إنما تكون للباقي بعدما ذكر. قال: ويستعملها كثير من العوام وغيرهم، يستعملها كثير على أنها المجموع، فيقولون: رجع سائر الحديد، يعنون جميع الحديد. يقول: وإنما يكون السائر لما بقي بعد من رجع، فرجع من رجع من الحد ثم جاء سائرهم بعد، أي جاء باقيهم بعد ذلك، وهو يراجع في مثل هذا غفر الله تعالى له. فالإنسان إذا صلح منطقه صلح سائر عمله، وإذا ما فسد منطقه فسد سائر عمله. وقد مر كثير من الأحاديث قبل ذلك في بيان عظيم خطر اللسان. فيكفي ما عندنا في هذا الحديث، أحاديث كلها خير، لكن من أراد أن يعمل فدونه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: فليفب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. واللسان كما مر عند التعرض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاقتصر على اللسان واليد، لأن بهما يكون الأذى حقا. فأما اللسان فهو أوسع مدى، اللسان يتناول الأحياء والميتين يتناول السابقين والحاضرين واللاحقين، يأتي من أول الخليقة إلى آخره، وآفاته لا تحصى ولا تعد، واليد يكون بها المباشرة وتكون عامة المباشرة به. فاقتصر على ذكرها صلى الله وسلم وبارك عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.